بس استخدامه غريب، قالت تدخني به إذا حسيت بضيقة أو إذا أحد من الأطفال بكى. ما أعلم شيء، أقول ما أعلم هذا أصل الطيب، لا شك أنه يشرح الصدر وينفع. الطيب ما يشرح الصدر ويطيب النفس، سواء كان عود ولا ورد ولا عنبر ولا مسك، طيب كان المقصود هكذا. إن كان المقصود شيء آخر اعتراف آخر أنا أعطي تسأل وش مقصوده. المرأة هذه تعاند يعني أقول تسأل وش مقصودها من هالكلام، إنسان قصد أن الطيب طيب وإنه يعني إنه يوسع الخاطر ويشرح الصدر، الطيب أحسن من الخياس والشيء اللي مو طيب. ما أحسن عليك. وهذا تقليد الحديث، ما من ميت يموت في الترمذي. يقول حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا محمد بن عمار قال حدثني أسيد بن أبي أسيد حدثنا أسيد يسمع أسيد نعم عن موسى بن أبي موسى الأشعري أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجب له وسيد أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه، هكذا كنت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. سقط من رياء الصالحين غريب هذا. أنا أتكلم عن الشارح، لا شارح ماذا أنا جبت الترمذي بس في نظر. وفي شرح السنة كذلك وذكر بعده كلام. أي صفحة؟ 236 رقم الحديث 1300 الجلد الرابع الجلد الثاني المجلد الثاني يعني. ذكره تعطينا في غيثة طيب. أطرأ صفحته طيب. نشوفه موسى هنا موسى ويأشيه في معنى المقصود إن صحه هذا من نوع الأعلى. قال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا معتقدا أنه سبب الحقيقة فهو كافر، فمن يأتي مثلا بعراف مثلا يغرر الحقيقة فلو فعلا ينطبق أنه كافر. إذا صدقه في دعوة علم الغيب يكون مثله، مثله صدقه في دعوة علم الغيب يعلم الغيب يكون مكذبا لله. جزاك الله خير. حكم كفر وجه الميت يعني ما لها صلة، ما لها صلة، يستر الميت كله والرجل ومرأة جميعا.